انما دوكا بيعمل ايه؟ بيبقى عنده القضيه المخالفه وسكن قلبه، نقول له يا اخي ما تنفعش، ما فيش حاجه كلمه الحيز دي حتى في العلوم الماديه ما فيش حاجتين اتنين يجتمعوا في شيء في مكان واحد، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يبقى واحد يقول لك ما دام هو اللي بيضل من يشاء ويهدي من يشاء يبقى بيعذبنا ليه وبينام، قول له لا، هو كده المشيئه جت كده، ده المشيئه للقابليه اللي موجوده في الله. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى. يبقى اذن ولذلك ايه وما يضل به الا الايه الفاسقين. يبقى الفسق صدر منهم فضلوا، حشروا افئدتهم بقضايا باطله فجاءت قضايا الحق لم تجد مدخلا. انما انت عايز كده خليهم الاثنين بره، ما تشغلش نفسك بحاجه وابتدي بحثهم من ايه من جديد. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. الله، طب ايه يعني العزيز الحكيم؟ قال لك اصله بيضل لانه ربنا مش محتاج له، اللي بيامن بيامن لمين؟ بيامن لنفسه، وعايزينش ملكه حاجه مع السلامه. ويهدي من يشاء عشان الحكمه بقى، عشان عناصر الخير تظل ايه؟ تظل موجوده. نعم.